جل من لي صباحي قد زحزح مظلمات الدجى كاشف الكرب لم يزال من إليه التجا من إليه الله من إليه التجا إن مرادا تجارتك ترضى وتعنى الرجاء دق بابا الكريم عسى عسى يفتح بابه المرتجى بابه الله بابه المرتجى لا تعول على سوى المولى في جميع كم نحمل نعم وكم كم أولى كم دافع من شرور كم دافع الله كم دافع من شرور ليس في الآخرة ولا الأولى غير رجل الغافور كل من داك داك بابه استفتاح وليك مخرجا وليكي الله وليكي مخرجا عما بالفا يرتقي في صعود.